بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتاب السنن كتاب الزهد باب ذكر الشفاعة. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا خالد عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن أبي الجزعة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم. قالوا يا رسول الله سواك؟ قال سواي. قلت أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أنا سمعته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله في كتابه السنن ونحن لا نزال في الزهد والشفاعة، خلنا على باب الشفاعة، شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. يتقدم أن له ثنتين خاصات والباقي يشركه فيه الناس. الشفاعات ست، ثنتين للرسول خاصة والباقي يشركه الناس. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان بن مسلم عفان بن مسلم قال حدثنا وهيب بن خالد وهيب بن خالد قال حدثنا خالد الحذا خالد الحذا قال عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن شقيق أبو وائل قال عن عبد الله بن أبي الجدعة عن عبد الله بن أبي الجدعة قال أنه سمع رسول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم. يقول عبد الله بن أبي الجدعة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخلن رجال من أمتي أكثر من بني تميم. التميم كثير البلاد الآن، موجودة كثير في كل مكان، تحصل بني تميم في كل مكان، في كل أرض وكل مدينة وكل بلد تحصل من بني تميم. هي أكثر القبائل أنساب، حتى على وقت الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر القبائل عدد، بني تميم أكثر القبائل عدد، لا تجد أرض إلا وفيها من بني تميم كثير. فالشاهد يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يدخلن الجنة من أمتي أكثر من رجال بني تميم أو من رجل بني تميم، يعني من رجال بني تميم يدخل الأمة أكثر من رجال بني تميم، على أنهم كله يعني في بالنسبة من يدخل الجنة من أمة محمد قليلين بني تميم. يقول أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم. يدخل الجنة بشفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام بشفاعة رجل من أمتي بشفاعة ايوه بشفاعة رجل من امتي اكثر من بني تميم. يقول لا يدخلن الجنة رجل بشفاعة رجل من امتي اكثر من رجال بني تميم، يعني يدخل الجنة بشفاعة رجل من امة محمد، يعني ما هو محمد نفسه عليه الصلاة والسلام. لا يدخلن الجنة بشفاعة رجل من امة محمد من الصالحين، من الصالحين او من الخلفاء او من الخلفاء الراشدين، يدخل الجنة بشفاعة هذا الرجل أكثر من بني تميم. نعم. قالوا يا رسول الله سواك؟ قال سواي. قال سواك يعني ما هو أنت؟ قال لا، هذا الرجل ما هو أنا. يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من رجال بني تميم. قال ما هو أنت؟ قال لا ما هو أنا، هذا شيء من أمتي، رجل من أمتي. يسألونه عليه الصلاة هل أنت؟ قال لا ما هو أنا، رجل من أمتي يدخل الجنة بشفاعتي أكثر من رجال بني تميم. صلى الله عليه وسلم. قلت أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أنا سمعته. فسئل أسمعته أنت من رسول الله؟ قال نعم سمعته من رسول الله عليه الصلاة. هذا تأكيد في باب التأكيد، ولا الصحابي ما يكذب لكن باب التأكد. نعم. قال رحمه الله دثنا هشام بن عمار قال دثنا صدقة بن خالد قال دثنا ابن جابر أنه قال سمعت سليم بن عامر يقول سمعت أوفى بن مالك الأشجعي رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما خيرني ربي الليلة؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال فإنه خيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة. قلنا يا رسول الله ادع الله يجعلنا من أهلها. قال هي لكل مسلم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد علاقة بن خالد قال حدثنا ابن جابر ابن جابر قال قال عن سليم بن عامر عن سليم بن عامر قال حدثنا عوف بن مالك الأشجعي عوف بن مالك الأشجعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما خيرني ربي الليلة؟ نقول عوف بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل الصحابة رضي الله عنهم أتدرون ما خيرني ربي الليلة؟ قالوا الله ورسوله أعلم، ما ندري، لكن أخبرنا يا رسول الله. والسؤال أفضل شيء، لأجل يتنبه الناس وتحضر قلوبهم وتحضر الأفئدة، إذا سأل ينتظرون الجواب، تحضر الأفئدة والقلوب والآن تحضر لتعي ما يقال. قال إن الله خيرني بين أن يدخل أمتي نصفها الجنة، يدخل نصفها الجنة وبين الشفاعة أن أشفع لهم، فاخترت الشفاعة لأنها أعم، الشفاعة أكثر وأعم، الشفاعة قد يدخل ثلثين أكثر من النصف، قد يشفع عليه الصلاة والسلام بثلثين من الأمم فيدخلون أحسن من النصف. نعم. قلنا يا رسول الله ادعو الله أن يجعلنا من أهلها، قال هي لكل مسلم. هذا الصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله ادعو الله أن يجعلنا من أهل الجنة من أهلها، قال هي لكل مسلم، أنتم مسلمون وهي لكل مسلم، أنتم ومن يأتي بعدكم إلى يوم القيامة، الجنة لكل مسلم يموت على الإسلام حقيقة يدخل الجنة. نعم. باب صفة النار. قال رحمه الله دثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال دثنا أبي ويعلى قال دثنا إسماعيل بن أبي خالد النفين أبي داود أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ناركم هذه جزء من سبعين جزء من نار جهنم، ولولا أنها أطفئت بالماء مرتين ما انتفعتم بها، وإنها لتدعو الله عز وجل ألا يعيدها فيها. يقول ابن ماجه رحمه الله باب صفة النار. انتهينا من الشفاعة ومن يخرج من النار منها بشفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام وشفاعة العلماء وشفاعة الصالحين وشفاعة كل شيء، ويخرج ربنا منة وكرما وفضلا، مولانا يخرج من النار بدون شفاعة أحد، بل بمنه وكرمه وفضله وجوده على العباد يخرج من النار أناسا بدون شفاعة أحد، بل برحمته وسعة رحمته تعالى وتقدس. يقول ابن ماجه رحمه الله باب صفة النار. باب صفة النار، عاد انظر إلى صفة النار، نعوذ بالله. يقول حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير محمد بن عبد الله بن نمير عن أبي عبد الله عن أبي عبد الله بن نمير ويعلى وأبوه يعلى قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد إسماعيل بن أبي خالد عن النفيع بن أبي داود عن النفيع بن داود قال عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إن ناركم هذه جزء من سبعين جزء من نار يقول إن ناركم هذه لنطبخ عليها وننتفع فيها جزء من سبعين جزءا من النار من جهنم نعوذ بالله، وأنها أطفئت ثلاث مرات أو قال مرتين، ولولا أنها أطفئت ما انتفعتم منها بشيء، وهي الآن تتعود ألا ترجع إليها، تتعود بربها ألا ترجع إلى أمها النار، النار جهنم. نعم. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا أبو الله بن إدريس الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا، فجعل لها نفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فشدة ما تجدون من البرد من زمهريرها وشدة ما تجدون من الحر من سمومها. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا الأعمش الأعمش قال عن أبي صالح عن أبي صالح السمان قال حدثنا أبو هريرة أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اشتكت النار جهنم، اشتكت إلى ربها أنها يأكل بعضها بعض ويحطم بعضها بعض نعوذ بالله، فاشتكت إلى ربها تعالى وتقدس، فأذن لها الله بنفسين، نفس في الشتاء الزمهرير نعوذ بالله في الشتاء الزمهرير، ونفس في القيض السموم، شدة السموم شدة الحرارة، وفي الشتاء شدة الزمهرير نعوذ بالله. وورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من قال لا إله إلا الله ما أشد حر هذا اليوم اللهم أعذني من حر جهنم إلا عاذه الله منها، أو قال لا إله إلا الله ما أشد برد هذا اليوم اللهم أعذني من جهنم إلا عاذه الله منها، ورد في بعض الأحاديث. نعم. قال رحمه الله دثنا العباس بن محمد الدوري قال دثنا يحيى بن أبي بكير قال دثنا شريك ناسم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقدت النار ألف سنة فبيضت، ثم وقدت ألف سنة فأحمرت، ثم وقدت ألف سنة فاسودت، وهي سوداء كالليل المظلم. نقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا العباس بن محمد العباس بن محمد قال حدثنا يحيى بن أبي بكير يحيى بن أبي بكير يحيى بن أبي بكير ما أبي كده نعم يحيى بن بكير هو يحيى بن عبد الله بن أبي بكير عبد الله بن بكير يحيى بن عبد الله بن بكير ما في أبي نعم. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا شريك شريك بن عبد الله النخعي قال عن عاصم عن عاصم الأحول قال حدثنا أبو صالح أبو صالح السمان قال حدثنا أبو هريرة أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم أوقدت النار ألف سنة فبيضت. أوقدت النار يعني أوقد على النار، نعوذ بالله، أوقدت النار ألف سنة حتى بيضت، ثم أوقد عليها ألف سنة حتى احمرت، ثم أوقد عليها ألف سنة حتى سودت، نعوذ بالله، فهي سوداء مظلمة، سوداء مظلمة، أوقدت على ألف سنة حتى سودت. نعم فهي نعم فهي سوداء كالليل المظلم، فهي سوداء كالليل المظلم، سوداء مظلمة، نعوذ بالله منها، عاذنا الله وإياكم منها. نعم. قال رحمه الله دثنا الخليل بن عمد قال دثنا محمد بن سلمة الحراني عن محمد بن إسحاق عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا من الكفار ويقال اغمسوا في النار غمسة ويغمس فيها ثم يقال له أي فلان هل أصابك نعيم قط فيقول ما أصابني نعيم قط ويؤتى بأشد المؤمنين ضرا وبلاء ويقال اغمسوا غمسة في الجنة ويغمس فيها غمسة فيقال له أي فلان هل أصابك ضر قط أو بلاء فيقول ما أصابني قط ضر ولا بلاء. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا الخليل بن عمرو الخليل بن عمرو قال حدثنا محمد بن سلمة محمد بن سلمة قال حدثنا محمد بن إسحاق محمد بن إسحاق السبيعي قال عن عبيد الطويل عن عبيد الطويل قال عن أنس بن مالك عبيد الطويل قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يؤتى برجل من أهل جهنم فيغمس غمسة في جهنم فيقال هل رأيت خيرا قط في الدنيا أنت منعم وأنت كذا وأنت حت أموال وأولاد هل رأيت خيرا قط في الدنيا قال لا ما رأيت خير ما دام دخل في الجاء في جهنم وغمس فيها ما رأيت خيرا قط مرة واحدة جميع ما هو فيه من النعيم في الدنيا خلاص ما كلا شيء نسيه وتمنى أنه لو كان من ليس لم يفعل هذا ولم يكن منعم في الدنيا لكن ما ينفع ويؤتى بأهل الجنة بأحد أهل الجنة فيغمس غمسة في الجنة فيقال هل رأيت ضرا هل رأيت شر هل رأيت كرب هل رأيت كذا هل رأيت كذا من الهموم والغموم اللي تصيبك يا المسلم هل رأيت شيء قال لا ما رأيت لأنه غمس في الجنة خلاص ما رأيت شرا قط ولا رأيت حاجة لأنه غمس في وسط الجنة مدام دخل الجنة خلاص ما, ما, ما رأى شيء ما كأنه رأى شيء. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا بكر بن عبد الرحمن قال دثنا عيسى بن المختار عن محمد بن أبي ليلى نطية العوفي عن أبي سيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الكافر لا يعظم حتى إن ضرسه لا عظم من أحد وفضيلة جسدي على ضرسه ففضيلة جسد أحدكم على ضرسه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا بكر بن عبد الرحمن بكر بن عبد الرحمن قال حدثنا عيسى بن المختار عيسى ابن المختار ابن المختار قال عن محمد بن ابي ليلى عن محمد بن ابي ليلى عن عطية العوفي قال عن ابي سعيد الخدري عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال يؤتى بالكافر نعم ان الكافر لا يعظم حتى ان ضرسه لا يعظم منه. يقول عليه الصلاة والسلام ان الكافر لا يعظم حتى انه لا يصير اكبر أكبر أكبر من كل شيء ضرس يعظم ويعظم جسده أيضا يعظم الجسد نعوذ بالله ويعظم الضرس إذا أريد أن يدخل جهنم يعظم الضرس ويعظم الجسد لكن تمثيل الرسول مثل بالضرس أنه يعظم الضرس فكيف الجسد إذن فكيف عظم الجسد إذا الضرس يصير أكبر من أحد فكيف الجسد. والحديث مرة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول كنت أتخوف من لما قال الرسول هذا الحديث كنت أتخوف أن أكون أنا منهم حتى ارتد الرجال بن أبي الرجال فلان بن أبي الرجال وصار مع مسيلمة وقتل هناك فاسترحت الحمد لله. يقول أنا منهم لما تكلم الرسول بهذا الحديث أن أحدكم لا يكون ضرسه في جهنم أعظم من أحد يعظم جسده. يقول فخفت أنا هم ثلاثة واربعة يقول عند الرسول وهو يتكلم بهذا يقول فخفت حتى رأيت فلان بن أبي الرجال ارتد عن الإسلام وصار مع مسيلمة فالحمد لله وقتل مرتدا استرحت. إذن يقول أبو هريرة مرنا في هذا الحديث نعم. أما هنا فيقول نعم وفضيلة جسده على ضرسه كفضيلة جسد أحدكم على ضرسه. فضيلة جسده على ضرسه كفضيلة جسد أحدكم على ضرسه. جسدك الإنسان عظيم وضرسك ما هو بشيء ضرسك، لكن هناك الكافر يعظم ضرسه ويعظم جسده على ضرسه كعظم جسد أحدكم على ضرسه. إيش الضرس عندك؟ فيعظم عظمه ويلقى في جهنم. هذا معناه كل كافر يعمل بهذا العمل، كل كافر ينفخ جسد نعوذ بالله حتى يكون أعظم من أحد. الضرس أعظم من أحد والجسد أكبر وأكبر، الجسد يمكن أكبر 10 مرات من أحد، فيلقى في جهنم نعوذ بالله، بقوتها الناس والحجارة. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا عبد الرحمن بن سليمان عن داود بن أبي هند قال دثنا عبد الله بن قيس أنه قال كنت عند أبي بردة ذات ليلة فدخل علينا الحارث بن قيس فحدثنا الحارث ليلة إذن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أمتي من يدخل الجنة بشفاعتي أكثر من مضر وإن من أمتي من يعزم للنار حتى يكون أحد زواياها. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عبد الرحيم بن سليمان قال حدثنا داود بن أبي هند داود بن أبي هند قال عن عبد الله بن قيس عن عبد الله بن قيس قال حدثنا أبو بردة أبو بردة عن الحارث بن قيس عن الحارث بن قيس أنه قال الحارث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يدخل من شفاعتي يدخل أناس من شفاعتي أكثر من مضر، يعني مضر إلى يوم القيامة. مضر هو الجد العشرين يمكن للرسول عليه الصلاة والسلام، لأن إسماعيل عليه الصلاة والسلام ولده عدنان وبعده معد ابن عدنان وبعده مضر، العشرين تمام العشرين للرسول جد للرسول هو مضر. مضر وربيعة وإلياس والرابع اللي تحاكموا إلى الأفعى الجرهمي في صنعاء، ملك صنعاء هو الأفعى الجرهمي كاهن، الأفعى الجرهمي كاهن، وقال لهم أبوهم معد قال إن اختلفتم مت أنا واختلفتم في ميراثي فذهبوا إلى الأفعى الجرهمي في صنعاء يخبركم بالخبر يقسم بينكم المواريث، هذا إن اختلفتم وإن اتفقتم خلاص. لكن لما مات أبوهم اختلفوا الأربعة اختلفوا ولا اتفقوا، كل واحد يقول هذا أبي الذهب، هذا يقول لا أنا أبي الخيل، هذا يقول أبي الأرض، هذا يقول لا أبي كذا، فاختلفوا فذهبوا إلى الأفعى جرهم يمثلون وصية أبيهم. فلما ذهبوا إلى الصحراء أظن قلتها مرتين أو ثلاثة هذه القصة، فلما ذهبوا إلى الصحراء جاء أعرابي يسأل عن جمل، أعرابي جاءهم في البر يسأل عن جمل، قال له واحد أعور؟ قال نعم أعور. قال الثاني هو أصور؟ قال نعم أصور. قال هو أمصع؟ أمصع. قال نعم أمصع يعني ما له ذنب. قال هو شرود؟ قال نعم شرود. قالوا ما رأينا. قال ما يمكن تصفونه بصفاته ومع هذا ما ترونه ما يمكن هذا. فتبعهم حتى وصل إلى الأفعى الجرهمي، ولما دخلوا عليه شكاهم الأعرابي شكاهم قال هؤلاء وصفوا جملي صفاته ومع هذا يقولوا ما ندري ما يصير هذا ما يمكن إنهم قالوا يا قال أنه وصفناه له بصفات نعرفها نحن من الجمل. فقال ما هي صفاته؟ قال الأول إني قلت له أعور قال أعور، دليلي على هذا أنه يرعى من الشجرة من هنا ولا يرعى من هنا، هنا يشوف يرعى وهنا ما يشوف فعلمت أنه أعور. أما الثاني قال أنه أصو أزور لأنه فيه هنا اللي يصير بصدر الرجاء بصدر البعير مريض، هذا مريض فتجد اليد اليمنى ما يعطى فيها لأنها مريضة ما يعطى كثير والبادي يعطى أثره، إنما هذه ما يعطى فعلمت أنه أزور يعني الزور مريض إلى آخر قصة الجمل. بعد هذا ذهب قال اذهب دور جملك ما هو عندهم، هذول ما هو عندهم. ثم بعد ذلك قصوا عليه قصة أبوهم، سبحان الله سبحان الله أنتم بهذا العقول وهذا الفراسة ومع تحتاجون إلي. قال أبونا والسامة، فقام ذبح لهم ذبيحة ودخل وبرأ باب ثم قدم لهم الذبيحة صلي، فلما اجتمعوا عليه اندس وراء الباب يسمع كلامهم ويشوفهم هم يشوفونه، هم يشوفون أنه وراء الباب لكن ما يرونه رؤية. فلما قعدوا يأكلون قال الطلي راضع من كلبه، هذا واحد منهم قال هذا الطلي تأكلونه راضع من كلبه. قال والخمر اللي مقدم هذا نابت على قبر مدفون نابت على الخمرة. قال والثالث ما أدري إيش قال في الخمر. قال والرجل اللي مضيفكم هذا اللي سمى الأفعى الجرهمي مدعين إلى غير أبيه، منسوب إلى غير أبيه، لا حول ولا قوة. فذهب إلى أمه قال يا أمه من هو أبي؟ قال بسم الله عليك، شل أصابك؟ شل حصل؟ قال عدني ولا قتلت، قتلت نفسي. قالت إن أبوك عقيم ما يولد له، فمكنت الراعي وقالت الصبي إلى آخره. وأما شجرة الخمر فهي على قبر أبوك نبتنه. وأما النعجة وقال الطلي هو رضع من كلبه، لأنه لما ولد ما تسموه، وكلبه عندنا أرضعناه منها إلى آخره. الشاهد أنهم قال لما عاد انتهوا قالوا نريد أن تحكم بيننا، قال أحكم بينكم أنتم بهذه العقول؟ قالوا نعم وصية والدنا. فحكم قال ربيعة الحمراء لها كل أحمر، ربيعة له كل أحمر، كل أحمر على وجه الأرض لربيعة، وكل أصفر لمضر أخوه، كل أصفر لمضر، وكل أزرق أو قال أبيض لإلياس إلى آخره. ووزع بينهم الماء ورجعوا منه راضين. الشاهد أن مضر هو الجد العشرين للرسول عليه الصلاة والسلام، قال أكثر من مضر، يعني من أيام مضر إلى يومنا هذا تدخل من أمة محمد الجنة أكثر من عيال مضر. نعم. قال إن من أمتي من يدخل الجنة بشفاعته أكثر من مضر. يقول إن من أمتي من يدخل بشفاعتي أكثر من مضر، يعني من عدد من أولاد مضر. مضر ينسب إلى جد العشرين للرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وإن من أمتي من يعظم للنار حتى يكون أحد زواياها. ثم قال وإن من أمتي لا يعظم في جهنم نعوذ بالله حتى يكون أحد زواياها، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعظم جسده حتى يكون في زاوية من زوايا جهنم، يصير في الزاوية ست الزاوية من كبر عظم جسمه يسد الزاوية. نعم. قال رحمه الله دثنا محمد بن عبد الله بن مهي قال دثنا محمد بن عبيد عن الأعمش أن يزيد الرنغاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل البكاء على أهل النار فيبكون حتى ينقطع الدموع ثم يبكون الدم حتى يصير في وجوههم كهيئة الأخدود لو أرسلت فيها السفن لجلت. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله قال قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا يزيد الرقاشي قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يرسل البكاء على أهل النار فيكون حتى ينقطع الدموع. يرسل البكاء على أهل النار، دخل النار يرسل البكاء عليهم فيبكون يبكون من الدموع حتى تنتهي الدموع، ينقضي الماء اللي في الدماغ ينتهي خلاص تنتهي الدموع، ثم يبكون دم نعوذ بالله، يبكون دم حتى تصير وجوههم أخاديد، كان هنا محل وهنا ما حتمشي معه الدموع، حتى لو جت سفن مشت في دموعهم في دموع الدم، سفن تمشي في دموع الدم من كثرة الدم الذي يسيل من رؤوسهم نعوذ بالله. نعم. قال رحمه الله دثنا محمد بن بشار قال دثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن مجاهد بن عباس رضي الله عنه أنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولو أن قدرة من الزقوم قدرت في الأرض لأفسدت على أهل الدنيا معيشتهم فكيف بمن ليس له طعام غيره. لا حول ولا قوة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان الأعمش قال عن مجاهد بن جبر قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم. يقول ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ الآية التي في آل عمران يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول قرأ الرسول عليه الصلاة والسلام لا تموت الإنسان لو أنت مسلم لأجل لا تروح للنار تروح للجنة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم قال ولو أن قطرة من الزقوم قدرت في الأرض لأفسدت على أهل الدنيا. ثم قال عليه الصلاة والسلام لو أن قطرة من الزقوم وجهنم نعوذ بالله خرجت على أهل الدنيا لأفسدت عليهم معاكلهم مشاربهم ولا شك قطرة من جهنم تخرج أفسدت على الدنيا كلها جميع الدنيا تفسدها تفسد المطاعم والمشارب والمعاكل حتى المعيشة وحتى يمكن العافية تصف حتى عافيتهم يصير مهم عافية نعوذ بالله. نعم هذا تمثيل من الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم فكيف بمن ليس له طعام غيره؟ فكيف بمن ليس يقول للصحابة رضي الله عنهم مدام قطرة لو تطرى على بنيها افسدت عليهم معيشتهم فكيف بمن ليس له طعام ولا شراب إلا من جهنم أعوذ بالله من جهنم لا حول ولا قوة. نعم قال رحمه الله حدثنا محمد بن حدثنا محمد بن عبادة الواسطي قال حدثنا أبو بن محمد الزهري قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن أبا بن يزيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود. حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن عبادة محمد بن عبادة قال حدثنا يعقوب بن محمد يعقوب بن محمد قال حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن الزهري قال عن عطاء بن يزيد عن عطاء بن يزيد الليثي قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تأكل النار نعم ابن آدم إلا أثر السجود. تأكل النار جسد ابن آدم كله صاحب الذنوب يعني هذا مسلم مسلم ولكن استحق دخول النار لأن الله تعالى وتقدس إن شاء غفر لآدم للآدمي وإن شاء رماه في النار ليطهره في النار ولهذا يقول تعالى وتقدس إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أحد الناس يشاء له ربه ويرحمه ولطفا وكرما ولا يدخل في النار وأنه استحق النار وأحد يرمى في النار المدة التي يريدها الله تعالى وتقدس تأكل جسده النار كل جسد تأكله إلا موضع السجود هنا موضع السجود حرم على النار موضع السجود الجبهة حرم على النار ما تأكله موضع السجود ما تأكله النار. نعم قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بش عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت يوم القيامة فيوقف على الصراط فيقال يا أهل الجنة فيطلعون خائفين وجلين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه ثم يقال يا أهل النار فيطلعون مستبشرين فرحين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه فيقال هل تعرفون هذا قالوا نعم هذا الموت قال فيمر به فيذبح على الصراط ثم يقال للفريقين كلاهما خلود فيما تجدون لا موت فيها أبدا. يقول ابن ماجه رحمه الله الحديث الأول فيه أن موضع السجود يدل على أن الإنسان لازم أن يكون يصلي لم يصلي معناه أنه في جهنم معناه أنه في جهنم وتأكل كله حتى لأنه ما سجد ما صلى فيدلنا على أن المسلم يحرص على الصلاة يحرص على الصلاة ليكون هذا موضع سجوده ما تأكله النار لو مثلا دخل النار فجبهته ما تأكلها النار لكن لما يصلي مرة واحدة يروح كله في جهنم نعوذ بالله. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشير محمد بن بشير قال حدثنا محمد بن عمرو محمد بن عمرو قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يؤتى بالموت يوم القيامة فيوقف على الصراط. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا انتهى الناس من الحساب والخلائق ودخل أهل الجنة الجنة وانتهى خلاص أهل الجنة ودخل أهل النار النار وانتهى أهل النار خلاص وراح الحساب والعذاب والنقاش وكل شيء انتهى كل شيء ما بقي إلا أهل الجنة موجودين في جنتهم وأهل النار موجودين في نارهم ما بقي أحد برا كل أهل الجنة انتهوا وأهل النار انتهوا يؤتى بالموت حينئذ الموت يؤتى به ثم يقال له يا أهل الجنة اطلعوا فيطلع أهل الجنة وجلين ألا أن يخرجوا من الجنة ما ودهم أن يخرجون خايفين حزين وجلين ليش دعوا فيطلعون فيرون أجل ثم يا أهل النار اطلعوا فيفرحون يظنون أنهم سيخرجون منها فيطلعون يطلع هؤلاء ويطلع هؤلاء تعرفون هذا يرون الكبش بلون الكبش أهو الموت تعرفون هذا قالوا نعم نعرف هذا الموت فيذبح يذبح حينئذ فإذا ذبح يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت انتهى الموت خلاص قتل الموت ذبح بين يديكم شفتوا أنتم بصورة طلي ذبح بين الجنة والنار تعرفونه نعم نعرفه فيذبح يا أهل الجنة خلود ولا موت صلى الله عليه وسلم وأهل النار خلود ولا موت نعم فهؤلاء يفرحون وهؤلاء ييأسون. باب صفة الجنة. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا أبو معاوية الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال أبو هريرة ومن بلما ما قد طلعتم الله عليه اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي له من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال وكان أبو هريرة يقرأها من قرة أعين. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب صفة الجنة. باب صفة الجنة. انتهينا من صفة النار عادنا الله منها وإياكم. انتهينا بصفة الجنة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال عن الأعمش قال حدثنا أبو صالح. ذات القول لرب العالمين خلاف الجهمية والمعتزلة والأشعرية الذين يرون أنه لا يتكلم. الله ما يتكلم. منين جاءنا القرآن؟ منين جاءت التوراة؟ منين جاء الكلام هذا؟ كلامه أمر ووحيه أمر تعالى وتقدس. له الخلق والأمر. الأمر الخلق يأتي بالأمر. منين يأتي الخلق؟ بالأمر. كن فيكون. يأتي الخلق بالأمر. فإذا أراد شيئا تعالى وتقدس قال له كن فيكون. خلاص. فكن لفظا كلام يخرج منه عليه الصلاة والسلام. القرآن كلام يخرج منه خرج منه عليه الصلاة والسلام. سمعه جبريل وسمعه محمد من جبريل عليه الصلاة والسلام. فكيف يقول عليه الصلاة والسلام لا شك أن نثبت حقيقة القول لرب العالمين تعالى وتقدس. حقيقة الكلام لرب العالمين يتكلم متى شاء بما شاء تعالى وتقدس. يقول الله تعالى وتقدس. نعم. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على البشر. يعني هالتمثيلات اللي يمثل ربنا كأنه البيض المكنون كأنه المرجان كأنه كذا وكذا هذا كله تمثيل. رمان قال هذا تمثيل ما هو حقيقة. تمثيل وتقريب لأذهان البشر اللي يرونه بين يديهم يمثل عليه تعالى وتقدس. يمثل لنا ربنا ما سيكون في الجنة لكن وين الصلاة للصلاة. يقول أعددت العباد في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. إذا ذهبت إلى منزلك الإنسان يقول هذا ما خطر علي أنا هذا ما خطر على بالي ولا كنت أظن ولا كنت أتوقع أني أصل إلى هالمنزلة. هذا ما خطر على بالي ولا كنت أتوقع. هذا واحد من أهل الجنة يحدث نفسه ما كنت أتوقع أن أصل إلى هذه المنزلة. ما كنت أظن ولا كنت أتوقع أنني أصل إلى هذه المنزلة. ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يصف لنا الجنة لكن هل نتصورها؟ تقول لا يأتي شيء ما نتصوره ولا يصف عليه الصلاة والسلام. الجنة لنا وصف تقريبي وإلا في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. يدخلها المسلم ويتعجب يقول والله ما خطر على بال لكن الحمد لله الذي أدخلني الله هذه المنزلة. قال أبو هريرة ومن بلهما قد أطلعكم الله عليه اقرأوا إن شئتم فلا تعلم. يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم أطلعكم الله عليه. أيوة ما قد أطلعكم عليه يعني ما أطلعتم عليه لكن في الآخرة تطلعون على المنازل في الجنة. أهل الجنة يطلعون على منازلهم ويتعجبون أنهم ما ظنوا ولا كان يخطر ببالهم هذه المنازل التي وصلوا إليها. يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم. في سورة السجدة. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يقرأبوا من قرات أعين. يقرأبوا هريرة له رأيه. وجاء ما قرة. القرة عند العرب هي أن تقر عينك الإنسان بهذا الشيء التي رأيته تقر العين تقر النفس حينئذ. من قرة فلا يعلم تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. جزاء بعملنا من عمل رحمة برحمة ندخل الجنة ما هو بعملنا. لكن ربنا يقرب لك أن عملك راح يفيدك. عملك في الدنيا العمل الصالح راح يفيدك في الآخرة. عملك الصالح راح يفيدك لكن ما ندخل الجنة بعملنا إنما برحمته تعالى وتقدس. لكنه أمرنا وعملنا وامتثلنا أمره وعملنا. فامتثالا لأمره تعالى وتقدس أدخلنا منه وكرم وعطف وحنان على عباده الصالحين. وإلا فيقول تعالى وتقدس الجزاء والإحسان إلا الإحسان. انظر نحن نحسن لأنفسنا وهو يحسن إلينا، نحن نعمل لأنفسنا ونحسن لأنفسنا ومع هذا يقول إحسان، يجزينا بالإحسان إحسان، أحسننا ويجزينا إحسانا. الشاهد أنه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب، اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. معه قال رحمه الله دثنا أبو بكر بن أبي شيبة ولا دثنا أبو معاوية عن حجاج نطية عن أبي سيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لشبر بالجنة خير من الدنيا وما عليها الدنيا وما فيها. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا حجاج بن عرفات قال عن عطية بن سعيد العوفي قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لشبر في الجنة خير من الأرض لشبر في الجنة خير من الدنيا وما عليها لا شك، شبر في الجنة خير من الدنيا وما عليها لا شك في هذا، لا يشك مسلم أن موضع أصبع في الجنة أحسن من الدنيا كلها وما عليها. لشبر في الجنة خير من الأرض وما فيها الدنيا وما فيها، خير من الأرض وما فيها الدنيا وما فيها، لشبر في الجنة خير من الأرض ومن عليها وخير من الدنيا وما فيها لا شك فيها. ولا رحمه الله دثنا هشام بن عمار ولا دثنا زكريا بن منذور ولا دثنا أبو حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا زكريا بن منذور قال حدثنا أبو حازم الصغير سلمة بن دينار قال عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم موضع صوت في الجنة خير من الدنيا موضع صوت أحدكم، الصوت هذا اللي أحيانا يصير من جلد وأحيانا يصير عصا، موضع صوت في الجنة أفضل من الدنيا وما عليها لا شك أن موضع الصوت بعد قال موضع مسواك، المسواك اللي تسوكمه أفضل من الدنيا وما عليها. قال رحمه الله دثنا سعيد بن سعيد قال دثنا عبس بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن أطاع بن يسار أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجنة 100 درجة كل درجة منها ما بين السماء والأرض وإن أعلاها الفردوس وإن أوسطها الفردوس وإن العرش على الفردوس منها تفجر نار الجنة فإذا ما سألتم الله فسألوه الفردوس. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا عبد بن ميسرة قال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار من الدقال عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الجنة 100 درجة أن الجنة 100 درجة الجنة 100 درجة يصعدها المسلم، أن 100 درجة هذه يعني ارتفاع كثير، والقارئ اللي يقرأ القرآن بتجويد ويقرأها بصوت حلو وأسلوب لذيذ يقال له اقرأ، يعني إن كنت تقرأ القرآن بهذه الصفة اقرأ وارقى اقرأ وارقى اقرأ وارقى حتى يطلع يمكن يصل إلى 100 درجة يقرأ القرآن حتى يصل إلى 100 درجة النجم وهو يقرأ ويطلع يقرأ ويطلع يقرأ حتى يصل إلى 100 درجة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام الجنة 100 درجة انظر كيف العلو، كيف العلو ما بين الدرجة والدرجة أبعد ما بين السماء والأرض كما بين السماء والأرض، انظر ما بين الدرجة والدرجة من السماء 500 عام ما بين السماء والأرض الحين أو 500 عام في حديث العباس بن عبد المطلب أو قال 700 عام ما بين كل الأرض والسماء الدنيا 500 عام وفي رواية عن العباس بن عبد المطلب أنه 700 عام ما بين السماء والأرض، فتطلع كل درجة 700 سنة تطلع يا إنسان 100 درجة ما بين كل درجة 700 سنة. تعالى الله وتقدس وإن أعلاها الفردوس وإن أعلى الجنة الفردوس الأعلى، الفردوس سقفه عرش الرحمن، فرد الفردوس سقفه عرش لأنها أوسط الجنة، الفردوس الأعلى هو أوسط الجنة وسقفه عرش الرحمن تعالى وتقدس. فاسألوا ربكم الفردوس الأعلى، سألت ربك الجنة اسألوا الفردوس الأعلى، اللهم اجعلنا في الفردوس الأعلى. وإن أوسطها الفردوس وأوسطها الفردوس أعلاها وأوسطها الفردوس، أعلى شيء الفردوس وأوسط شيء الفردوس، أعلى الجنة وأوسطها الفردوس. فإذا سأل العبد ربه الجنة فليسأل أعلاها وهو الفردوس، وأوسطه هو الفردوس سقفه عرش الرحمن. منها تفجر أنهار الجنة. من هذا المكان تتفجر أنهار الجنة، ماء من ماء غير ماء آسن ولبن لما يتغير طعمه وصار مصفى إلى خمر لذة للشاربين، تتفجر هذه النار من الفردوس. قال رحمه الله حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا محمد بن مهاجر الانصاري قال حدثنا الضحاك المعافري عن سليمان بن موسى عن قريب مولى بن عباس قال حدثني اسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم لأصحابه ألا مشمر للجنة فإن الجنة لا خطر فيها هي ورب الكعبة نور يتلالى وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مطرد وفاكهة كثيرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة في مقام أبدا في حبرة ونظرة في دور عالية سليمة بهية. قالوا نحن المشمرون لها يا رسول الله. قال قولوا إن شاء الله. ثم ذكر الجهاد وحض عليه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا العباس بن عثمان قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا محمد بن مهاجر قال حدثنا الضحاك المعافري الضحاك بن عاد قال عن سليمان بن موسى عن قريب مولى بن عباس قال أسامة بن زيد قريب ينسل عن أسامة يروي بن عباس يروي عن أسامة لا قريب عن قريب مولى بن عباس قال عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم لأصحابه ألا مشمر للجنة. يقول أسامة إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يوما لأصحابه ألا مشمر للجنة. مشمر يشتغل كأنه عامل يشتغل. ألا مشمر للجنة يعمل الأعمال الصالحة، يصلي يصوم يزكي ويتطوع إلى ربه ويحج ويعتمر لسانه بعيد عن مكة إلى آخره. هل هناك أحد مشمر يريد الجنة؟ قالوا يا رسول. قالوا ثم وصف عليه الصلاة والسلام فقال نعم. فإن الجنة لا خطر لها. هل أحد مشمر إلى الجنة؟ فإن الجنة لا خطر لها. إنها هي ورب الكعبة نور يتلالى. الجنة كلها نور يتلالى. هي ورب الكعبة أقسم عليه الصلاة والسلام. هي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز وريحانة تهتز وقصر مشيد وحوراء جميلة ونهر مضطرد نعم وفاكهة كثيرة نضيجة وزوجة حسناء من الحور العين أو من بنات آدم، لأن كل آدمي يعطى من بنات آدم ثنتين ويعطى 70 من الحور العين. وسيأتينا الحديث هذا بس عكسه ابن ماجه يعني وهم حتى الرواة، لكنه ثنتين من بني آدم، زوجتين من بني آدم و70 من الحور العين. أما المرأة فإذا كان لها 2 أو 3 أو 4 تخير فتختار أحسنهم خلقا، تختار إذا دخلوا الجنة معها تختار أحسن أزواجها خلقا في الدنيا تختاره. إذا كان لها 2 3 4 تخير بنت آدم إنها تختار من أزواجها التي تشاء فتختار أحسنهم خلقا. فالشاهد وهو امرأة جميلة، قال نهر يضطرب ونور يتلالى وشجرة تهتز وفاكهة ناضجة وامرأة جميلة إلى آخر وحلل كثيرة نعم. في مقام أبدا لا يتغير ولا يتبدل. في حبرة ونظرة حبرة تبهج الصدر ونظرة تبهج العين. الحبرة تبهج الصدر والنظرة تبهج العين، فرح العين والحبرة تفرح الصدر، تبهج الصدر وتوسع الصدر وتشرح الصدر والعين تبهجه. نعم. ودور عالية سليمة. نعم. قالوا نحن المشمرون لها يا قال الصحابة رضي الله عنهم نحن المشمرون يا رسول الله. قال قولوا إن شاء الله. نعم لابد من المشيئة. إن شاء الله قولوا نحن المشمرون. قال قولوا إن شاء الله نعم. ثم ذكر الجهاد وحث عليه لأن المجاهد إذا قتل يأتي الجنة تعالى وتقدس، يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. إذا كان قتل شهيدا في سبيل الله يريد إهلاك الكفار ويقاتل لتكون كلمة الله هي العليا وحدها، كلمة الله وحدها هي العليا، حينئذ يدخل الجنة شهيد الدنيا والآخرة. يحشر يوم القيامة والدم يفور والريح ريح المسك، ثم يدخل الجنة أفضل من يدخلها. قال رحمه الله: دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على ضوء أشد كوكب دري في السماء ضاء، لا يبولون ولا يتغوطون ولا ينتخطون ولا يتفلون، أمشاطهم الذهب ورشهم المسك ومجامرهم الألوة، أزواجهم الحور العين، أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه مثل حديث ابن فضيل عن أمارة. يقول ابن ماجه رحمه الله في صفة الجنة: نحن لا نزال في صفة الجنة. يقول ابن ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل، محمد بن فضيل قال حدثنا عمارة بن القعقاع قال حدثنا أبو زرعة بن عمرو قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أول زمرة، يعني فوق، أول فوق تدخل الجنة، أول زمرة تدخل الجنة نجوم كالقمر، صورة الوجه نور مثل القمر، إذا رأيت القمر مثله إذا كان 15 ليلة، شوف كيف القمر صار مدور ولا سحاب عليه، انظر تدويره كيف كامل التدوير، القمر إذا كان كامل التدوير وليلة 15 فالنور يتلألأ ما يخفى من الأرض شيء، نور جميل جدا جدا. فالشاهد أن أول زمرة، أول فوج يدخل الجنة من أمة من الأمم أو من أمة محمد كصورة القمر ليلة البدر، مثل القمر، مثل صورة القمر ليلة 15 البدر، ليلة 15 البدور، البدر هو ليلة 15. ثم بعد ذلك أضواء من النجم المخفي، النجوم كلها تتلألأ كلها نور، لكن بعضها بعيد بعيد، ما يجينا النور إلا من بعيد يجينا نوره، ولا هو مثل أقل من القمر شيء ولكنه مضيء، الكواكب كلها نور مضيئة لكن من بعدها عنا ما يجينا النور حدها إلا بعيد من بعد ملايين الملايين عنا من فوق مرتفعة. يقول: ثم على نور الكوكب، أحسن كوكب دري يوجد في السماء، ما نشوف حنا الكواكب ولا نورها لبعدها عنا، بعيدة مرة لكنها تضيء إضاءة كبيرة قريب من القمر. نعم. لا يبولون ولا يتغوطون، لا يبولون، أهل الجنة، صفة أهل الجنة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمخطون، ما في مخاط ولا في بلغم ولا في شيء، حتى المني ما يمنون، ما يمنون، إنما لذة، بس لذة بالحور العين أو بنت آدم، يتلذذون بنسائهم، لا يمخطون ولا يبولون ولا يتغوطون. رشحهم عرج، العرج رش مسك من المسك، كل شيء يأكله الإنسان يطلع عرج، تعالى الله وتقدس، وهذا العرج رشح العرج أعظم ريحة من المسك. نعم. قال: أمشاطهم الذهب، أمشاطهم الذهب، أمشاط رؤوسهم، شعورهم، تنبت الشعور حتى للذكور، تنبت الشعور، أمشاطهم الذهب الأحمر. نعم. ورشحهم المسك، ورشحهم المسك، الرشح اللي طلع العرج مسك أحسن من ريح المسك. ومجامرهم الألوة، ومجامرهم الألوة، يعني خشب الصافي أو اللؤلؤ الصافي. نعم. أزواجهم رحيل العون، أخلاقهم على أزواجهم الحور العين، أزواجهم الحور العين، نسأل الله الكريم، الحور العين، الحورة العين، الحورة هي التي شديدة البياض والعين شديدة السواد، الحورة شديدة البياض مع شديدة السواد، شدة السواد وشدة البياض تسمى حورة، حور عين. نعم. العين السعة مسيع، العين واسعة، العين وسعة سعة العين، والحورة شدة البياض مع شدة السواد. نعم. أخلاقهم على خلق رجل واحد، أخلاقهم على خلق رجل واحد، على أحسن خلق. نعم. وصورتهم كآدم، كصورة آدم، وطولهم 360 على طول آدم، صورة الوجه على صورة آدم، وطولهم على 60 طول آدم عليه الصلاة والسلام، آدم طوله 60 والأسنان أتراب، الأسنان 33، الأسنان يعني 33، الرجال والنساء على 33، لكن الطول 60 على طول آدم عليه الصلاة والسلام. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثم قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية، أبو معاوية قال حدثنا الأعمش، الأعمش قال حدثنا أبو صالح السمان قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مثل حديث ابن بريدة ابن بريدة اللي مضى يعني مثل حديث أبو هريرة حدث مثل حديث الماضي. نعم. قال رحمه الله حدثنا واسل بن عبد الأعلى وعبد الله بن سعيد وعلي بن المنذر قال حدثنا محمد بن فضيل عن طه بن السائب عن محارم بن دثار عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكوثر نهر في الجنة حافته من ذهب مجراه على الياقوت والدر تربته أطيب من المسك وما هو أحلى من العسل وأشد بياضا من الثلج. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا واصل بن عبد الأعلى وعبد الله بن سعيد وعلي بن المنذر قالوا حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عطاء بن السائب قال عن محارب بن دثار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الكوثر نهر في الجنة. الكوثر غير الحوض. الحوض تكلمنا عليه البارح وقبل البارح جاء وصفه. الحوض الكرسي على الحوض هذا في الحرش حين يحشر الناس في الحشر حين يحشر الناس هناك الكوثر هناك الحوض. أما الكوثر هنا في الجنة يقول إن الكوثر في الجنة يصف الرسول عليه الصلاة والسلام أنه في الجنة. نعم. حافتاه من ذهب الحاف من هنا ومنه من ذهب أحمر. نعم. مجراه على الياقوت والمرجان. نعم. تربته أطيب من المسك. نعم. وما هو أحلى من العسل. نعم. أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأشد بياضا من الثلج. وأشد حلاوة من العسل. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين واجعلنا من أهل الفردوس الأعلى يا رب العالمين. اللهم صل على محمد.